من يعني يطوف الوداع ثم يبقى في مكة هذا خطأ. الأصل كما قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم في البيت الطواف، والأصل الناس إذا طاف الوداع يعني ينطلق، هذا الأصل. لكن بالنسبة للحملات وذلك لكثرة العدد وأحيانا تزدحم الطرق وأحيانا يكون هناك نساء وأحيانا بعض كبار السن يتعبون فيحتاج يرتاح وكذا، فيأمرون الناس أن يطوفوا الوداع مبكرا احتياطا احتياطا، لأن لو قالوا للناس طوف الوداع مثلا الساعة 6 المغرب مثلا هم سينطلقون إلى المطار مثلا 12:00، يقول ذهبوا 6:00. ليس كل الناس يذهبون 6:00، الناس تأخر تروح 6:00 تروح 7:00 تروح 8:00 تتمهل، ثم بعضهم قد يذهب للطواف قد يجد زحاما في الوصول إلى الحرم، ثم بعد ذلك قد يصل ويجد زحاما في الطواف، أحيانا قد يتعب بعض الناس ولا يستطيع أن يكون الطواف فيرتاح قليلا، تجد لا ينتهي إلا في 12:00 وقت السفر فيؤخر الناس. فمن هذا الباب يأمرون الناس أن يعجلوا بهذا الطواف لهذا السبب، ما في بأس إن شاء الله تعالى. فالقصد أن الإنسان إذا طاف الوداع وكان مرتبطا بحملة ليس وحده، لو كان وحده نقول له خلاص انطلق، لكن إذا كان مرتبطا بحملة فإنه لا شيء عليه، حتى لو طاف وجاء وقالوا لا سننتظر سنبقى لا يلزم أن يطوف طواف ثانية. أي نعم.